أحسن الله إليكم. هذا بهلول موفق يقول: ذكرتم أن الإسلام طريق واحدة وليس طرق. نعم. يقول الشيخ عبد القادر وأحمد الكبير الرفاعي والإمام أبي حامد الغزالي وغيرهم من الأئمة لهم طرق مختلفة. نعم. ولهم طلاب وأخذ عنهم العالم أجمع، هل هم مخلطون في طرقهم؟ أما الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله فمعروف بسلامة منهجه و اعتداله وسيره على هدي الكتاب والسنة، لكن بعض المنتسبين إليه نسبوا إليه ما لم يقل، وقد بينت هذا قبل ليلتين، وأدخلوا في معتقده ما لم يعتقد، وإلا كتابه الغنية يعني في الجملة هو على عقيدة السلف، وبقية من ذكرته أو من ذكرته لا أعرف عنهم شيئا، فإن كانوا صالحين فالواجب علينا الترحم عليهم ومحبتهم في الله جل وعلا، أما أن نعتقد أنهم يقدرون على كذا وكذا وأنهم يتصرفون مع الله في الكون كما يقول بعض أدعياء الأتباع، أو أنهم يعلمون الغيب، أو أنهم يقدرون على كيت وكيت، أو أن أحدهم ينصب خيمته على متن جهنم فيخرج أتباعه، هذا كله من الدجل، وأكثر الأئمة لم يدعوه وإنما نسبه إليهم من بعض الأتباع زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، ولكن ما زلت أؤكد أن الإسلام طريق واحد وأن تفريقه إلى طرق ليس بسديد وليس من هدي النبوة، بل هو سبب في الفرقة، ورسول الله عز وجل يقول لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وسمعتم حديث عبد الله بن مسعود. فالأئمة الذين ينسب إليهم ذلك على ثلاثة أقسام: قسم صالحون معروفون بصلاحهم وبتقواهم وبمنهجهم السليم، مثل الشيخ عبد القادر رحمه الله، ومثل الأئمة الأربعة، لأن بعض الناس الآن حتى في الأئمة الأربعة ينسب إليهم أشياء ليست لهم، وغيرهم من أهل التقى والصلاح، فهؤلاء سيتبرؤون ممن نسب إليهم ما لم يقولوا وما لم يعتقدوا يوم القيامة، كما يتبرؤ عيسى عليه السلام ممن من النصارى. نعم، سيتبرؤون من الأتباع الذين قالوا عنهم إنهم يعلمون الغيب، أو الذين قالوا عنهم إنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، أو الذين قالوا إنهم يرون يقظة لا منام، أو الذين قالوا إنهم يجتمعون بهم بعد مماتهم أو نحو ذلك، هذا كله دجل ولا يعتقد إلا السفهاء الذين لا يفقهون في دين الله شيئا، ولا إما المعتدلون خصمهم يوم القيامة، فهؤلاء بريئون وسيتبرؤون منهم يوم القيامة. قسم آخر مجهولون لا نعرف عن سلوكهم شيئا، مجهولون، وهؤلاء يترك أمرهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز أن ننسب إليهم شيئا من هذه الشركيات التي يعتقدها كثير من أصحاب الطرق. قسم ثالث لا، طواغيت، هم يدعون إلى عبادة أنفسهم، ومن رؤوس الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه، أو من عبد من دون الله وهو إيش؟ وهو راضي. وأنا أضرب لك مثال بالأوصاف لا بالأسماء، أو ببعض أقاويلهم ولن نذكر أسماءهم. إذا جاء طاغوت يقول: إذا كنت في هم وغم فنادني يا فلان آتيك بسرعة. أنا أسأل عن القائل بغض النظر عن أي اسم وأي شخص، من يقول هذا الكلام أليس هو طاغوت؟ هيا إخوان، بل هو من رؤوس الطواغيت. إذا كان شخص يقول ويدعي هذا الكلام ويقول للناس إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، فوالله إنه طاغوت وكافر ومشرك وخالد مخلد في النار إذا مات على ذلك. طيب مثال آخر، إذا نسبوا إلى شخص، وغالبا تكون منسوبة زورا وبهتانا، إذا نسبوا إلى شخص أنه يقول قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف، لا حول ولا قوة إلا بالله، في كفر أعظم من هذا؟ ها؟ من الذي يقول لشيء كن فيكون؟ الله وحده. ومن اعتقد أن وليا أو شيخا أو مخلوقا يقول للشيء كن فيكون فهو مثل فرعون الذي قال أنا ربكم ليش الأعلى بالضبط، وعندما قال ما علمت لكم من إله غيري. لا فرق بين من يدعي أنه يقول للشيء كن فيكون وبين قول فرعون ماذا أنا ربكم الأعلى، لا فرق، والله لا فرق. فهمتم؟ لا فرق بين من يقول يدعي أنه يقول للشيء كن فيكون وبين فرعون وهامان وقارون وقوم عاد وقوم ثمود وغيرهم. مثال ثالث، لو أن شخصا ادعى أنه يتصرف في الكون مع الله وأن الله قد وكله في بعض الأمور حتى إنه يخرج أتباعه من جهنم، نقول من يعتقد هذا فهو كافر طاغوت خالد مخلد في النار. مثال رابع، إذا سمعنا قائلا يقول ويدعي ذلك أيا كان اسمه، ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، إلى آخر ما يقول هذا الطاغوت. أقول إن كان مظلوما فهم سوف يتبرؤون منه، وإن كان هو فعلا يقول ذلك أيا كان اسمه فهو طاغوت كافر مشرك مع فرعون وهامان وقارون. وأنا أتحفظ أن أقول قد يكون بعض الناس مظلوم لم يقل ذلك، وإنما جاء بعض الأتباع ونسبوا إليه ذلك. طيب لو أتانا شخص وقال إن شيخ الطريقة فلان، حضرنا جنازة مرة في بلد ما من بلاد المسلمين، وبعد أن دفنت الجنازة قال طاغوت من الطواغيت هو شيخ الطريقة في ذلك البلد، وذاك نعتقد أنه طاغوت بغض النظر عن اسمه لأنه قال ما قال كلام الطواغيت أمامنا عند الجنازة. بعد أن فرغ من دفن الجنازة قال هذا الطاغوت إن شيخ الطريقة فلان الآن جلس متربعا بين منكر ونكير وبين فلان الذي مات، ما شاء الله، ليجيب عنه إذا سأله الملكان ما ربك ما دينك ما نبيك ماذا فعلت ماذا شيخ الطريقة الطاغوت يجلس بينه وبين منكر ونكير بينه وبين الملكين. أقول من اعتقد ذلك فهو طاغوت خالد مخلد في النار وكافر وخارج من ملة الإسلام. تكفي هذه الأمثلة؟ طيب أنا أسألكم هل هذه موجودة في كتب بعض المسلمين أم أنني مبالغ في ذلك؟ موجودة، ومنها ما سمعناه بأنفسنا، ولا أدل على ذلك من أن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام إذا وقف أمام ميت في قبره قال مدد يا فلان. من قال مدد يا فلان مشرك ولا موحد؟ والله إنه لا مشرك. مدد يا فلان، من قال مدد يا فلان مشرك ولا موحد؟ مشرك خارج ملة الإسلام. من قال والله لو قال أغثني يا رسول الله، لو قال مدد يا رسول الله فهو مشرك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك المدد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما إيش؟ كما أقطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت غاضب صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولما سمع من يقول ما شاء الله وشاء محمد قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وإيش؟ ثم شاء محمد. لماذا جاء بثم؟ من يعرف أين أهل أين أحفاد سيبوي؟ لماذا؟ لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، فلا حرج في ذلك. ولكن إذا قال ما شاء الله وشئت تحتمل ماذا؟ التشريك. الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، حمى جانب التوحيد، حمى جانب التوحيد. انتبهوا يا إخواني، انتبهوا، علينا نتخلص من هذه الأدران. والله من يعتقد هذه الأمور في بلده وجاء حاجا ورجع وهو على تلك الحال فإنه لا حج له ولا صلاة له ولا زكاة له ولا صوم له. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومع ذلك أقول إن كثيرا من هؤلاء الموتى قد ينسب إليهم ما لم يقولوا، وقد يكونون بريئين مما نسب إليهم. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نقول ببعض قولنا، وأن نوحد الله عز وجل، وأن ننبذ عبادة القبور ودعاوى أصحاب القبور. ها تذكرت شيئا، معلش اسمحوا لي، كنا في بلد ما فوجدنا رجلا عجوزا وزوجته قد يمكن تجاوزت 90، الله أعلم، في ذاك الوقت أنا ما تجاوزت 35 والآن في 60. أقول نسأل الله أن يميتنا وإياكم على الإيمان وأن يحسن لنا ولكم الختام. رأيناه لا يذهب إلى المسجد ونحن نتردد على المسجد، نقول يا عم فلان، تلطفت معه، قلت يا عم فلان، هو عربي، قلت يا عم فلان لماذا لا تصلي؟ عنده العجوز وثالثهم كلبهم، كلب مربوط لينبح حولهم حارس. قال لا، أنا لا تلزمني صلاة. قلت كيف؟ ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نعم، كان يقف حتى تتفطر قدماه ويسجد حتى يؤثر ذلك في وجهه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال لا لا، هذه أمور لا تفهمونها، أنا الشيخ فلان. وسمى طاغوت من الطواغيت يوجد في بلده حيا ذاك الوقت، لا أدري الآن هلك أم باقي، أنا لا يحتاج أن أصلي ولا أن أصوم، الشيخ فلان يتحمل عني كل شيء. يا عم فلان اتق الله، ما لا ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا أحد يتحمل عن أحد. وذكرت له قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب الذي مات على الشرك، مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحاول هدايته حتى ما قال هو على ملة عبد المطلب، ونزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ونزل ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ولو كانوا يولوا قربا من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. ما يفقه، يقول لا لا لا لا، يترك القرآن ويقول لا، هناك أمور أنتم لا تفهمونها، رموز خاصة. قلت ستظل على هذا إلى أن تموت؟ قال نعم، لأن الشيخ فلان يتحمل عني أنا وزوجتي. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يبصرك في الدين وتعود إلى رشدك. هذا كل ما قلت له ثم تركته، ولا أدري ما فعل الله به. المهم يا إخوان، أنا أذكر هذه الظواهر لنحذر منها ولننذر من وراءنا ولنتبرأ من عباد القبور حتى في بلادنا، ننصحهم أولا، فإن قبلوا النصح وإلا تركناهم وقاطعناهم تماما لأنهم مشركون.